بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 264: ويشهدون بالجنة أهل السنة والجماعة، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة. أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء عشرة شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله تعالى عنهم. اللهم ألحقنا بهم بفضلك وإحسانك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأما غيرهم فكثابت بن قيس رضي الله عنه، وعكاشة بن محصن رضي الله عنه، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه. وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس برحمتك وعفوك ورضاك والنجاة من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال لما رواه مسلم وأحمد رحمهم الله في المسند لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله عز وجل أمر المؤمنين أن يغضوا أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجهروا له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض، بل يتكلمون بأدب واحترام. لما نزلت هذه الآية قال ثابت ابن قيس ابن شماس رحمه الله رضي الله عنه: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. يعني هو كان جهوري الصوت، صوته عالي ما يتعمد، لكن هكذا صوته، فخاف أن تكون الآية نزلت في حقه وحق غيره وحق أمثاله. قال: فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. فلما خاف أمنه الله رضي الله تعالى عنه، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل هو من أهل الجنة رضي الله عنه. رواه مسلم وأحمد رحمهم الله. وعكاشة بن محصن رضي الله عنه للحديث المشهور: سبقك بها عكاشة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم بين قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني وحدوا الله وتوحيدا خالصا وتركوا الأسباب المكروهة. الكي جائز لكن مكروه، وأما الطيرة شرك نعوذ بالله، لا يجوز للمسلم أن يتشاب فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال عكاشة: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم، رضي الله تعالى عنه. اللهم ألحقنا بهم. فيجب أن نخلص التوحيد لله عز وجل، ونحذر الأشياء المكروهة. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه، لما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله واللفظ له من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي على الأرض إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام، وهو عالم من علماء اليهود أسلم رضي الله تعالى عنه، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل اليهود عنه قبل أن يعلموا بإسلامه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود: من عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: ما ظنكم لو أسلم؟ قالوا: أعاذه الله، أعوذ بالله، كفار. فعند ذلك خرج عبد الله بن سلام ونطق بالشهادتين، وأخزاهم الله. بشر النبي صلى الله عليه وسلم، بشره بالجنة رضي الله تعالى عنه. قال: مثل خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، والحسن والحسين ابن علي ابن أبي طالب، وبلال ابن رباح رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم كثير. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ويقرون أهل السنة والجماعة بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما، ويثلثون بعثمان رضي الله عنه، ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان رضي الله عنه في البيعة، الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه. مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان رضي الله عنه وسكتوا، أو ربعوا بعلي رضي الله عنه، وقدم قوم عليا رضي الله عنه وقوم توقفوا. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم. وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. ومن طعن أي عاب في خلافة أحد من هؤلاء وهو أضل من حمار أهله. وأما قوله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما، فقد ورد أن عليا رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجم الغفير، وكان يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر رضي الله عنه، وما مات أبو بكر رضي الله عنه حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر رضي الله عنه. وأما قوله ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، ومذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهم لهذا يفضلون عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه، محتجين بتقديم الصحابة رضي الله عنهم عثمان في البيعة على علي رضي الله عنهم جميعا. وبعض أهل السنة يفضلون عليا رضي الله عنه لأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايا أي في فضائل علي رضي الله عنه ومناقبه أكثر، وبعضهم يتوقف في ذلك رضي الله عنهم أجمعين. وعلى كل حال، فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف رحمه الله من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف. وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان رضي الله عنه كانت صحيحة، لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده. فمن زعم أن خلافة عثمان رضي الله عنه كانت باطلة وأن عليا رضي الله عنه كان حق بالخلافة منه، من قال ذلك وهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع من شيعة، مع ما في قوله من الإزراء الاحتقار بالمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير قم أذكركم الله بأهل بيتي. فنحب أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، يعني يكره ولا يعرف لهم شأنهم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. يحبوكم لله لأنهم آمنوا بالله، ثم لقرابتي صلى الله عليه وسلم. قال المعلق: روى الترمذي رحمه الله عن عبد المطلب ابن ربيعة رضي الله عنه مرفوعا: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل إيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه الإمام أحمد رحمه الله بهذا اللفظ وبلفظ لقرابتي، وصح إسنادهما أحمد شاكر رحمه الله، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. ونحب أهل البيت ولله عز وجل ثم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. قال: ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة رضي الله عنهم بلفظ: حتى يحبوكم لله ولقرابتي. يحبوكم لله لأنكم آمنتم بالله ولقرابتي بإسناد مرسل ضعيف. ولكن قال محققه وصي الله عباس حفظه الله: ووجدته موصولا في أمال طراد الزينبي من طريق سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال العباس: وهذا إسناد موصول صحيح والله أعلم، رضي الله عنهم وأرضاهم. أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، الصدقة تحرم على أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم آل علي رضي الله عنه وآل جعفر رضي الله عنه وآل عقيل وآل العباس رضي الله عنه، وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب لقوله عليه الصلاة والسلام: إنهم بنو المطلب لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاما، أسلموا رضي الله عنهم. فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. وغديرهم بضم الخاء قيل اسم رجل صباغ، قيل خم اسم رجل صباغ، أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل خم اسم غيضة أي شجر ملتف هناك، نسب إليها الغدير والغيضة الشجر الملتف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم بأهل بيتي، أي تعرفون لهم حقهم وتحبونهم لإيمانهم بالله وقربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عليه السلام لعمه العباس رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، ومعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، أولا لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكانهم بالرسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال نسبهم به صلى الله عليه وسلم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة صلى الله عليه وسلم، خصوصا خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، أم أكثر أولاده، أكثر أولاده من خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيم عليه السلام وهو من أم ولده ماريا رضي الله عنها، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعابده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية رضي الله تعالى عنها. والصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل ثريد على سائر الطعام. الثريد مرق اللحم وفيه اللحم فت فيه الخبز، أفضل الطعام. أزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح، فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها بمكة قبل البعثة وكانت سنه 25، عمره 25 تزوج أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وكانت هي تكبره بخمسة عشر عاما، يعني هي عمرها 40 وهو 25 صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها حتى توفيت رضي الله عنها، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم عليه السلام، وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة أي مسؤولية الرسالة. وقد ماتت قبل الهجرة رحمها الله بثلاث سنين عن 65 سنة، فتزوج بعدها سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعقد على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت بنت ست سنين حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت 90 رضي الله عنها. ومن زوجاته أيضا أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة رضي الله عنه بعدما توفي أبو سلمة. وزينب بنت جحش أم المؤمنين تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، أو على الأصح زوجه الله بها رضي الله عنها. وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهن، وكلهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم ويسبونهم، فأهل السنة يتبرؤون من الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم رضي الله عنهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. قال المعلق: النواصب هم الذين ناصبوا العداوة لأهل البيت وطعنوا فيهم وكفروهم وهم ضد الروافض، فهؤلاء أيضا أهل السنة يتبرؤون منهم ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم أي في عيوبهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون الصحابة رضي الله عنهم، وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، وذلك لكمال إيمانهم رضي الله تعالى عنهم. ثم إذا كان قد صدر من أحد ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم حق الناس بشفاعته، يأذن الله له أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل

لم يعد أن يكون قطرة في بحر رضي الله عنه. فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم، فهم خير خلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم رضي الله عنهم. ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم عجب أشد العجب أشد العجب مما يرميه به الجهل المتعصبون وأدعي وادعائهم عليه أنه يتهجم، أي يتنقص على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم، إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات، فكل ذلك كذب. فالإمام ابن تيمية كما سمعتم يثني عليهم رضي الله عنهم أجمعين. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، الأولياء المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من آمن بالله واتقى الله فهو ولي لله. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، أي من الأمور التي تخالف العادة، بأنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. قال المعلق: أي أن كرامات الأولياء تنقسم إلى قسمين: علم وكشف، قدرة وتأثير. أما الأول فكأن يعلمه الله ويطلعه ويكشف له ما لا يكشف لغيره يقظة أو منما، كما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة يا سارية الجبل. كان عمر رضي الله تعالى عنه يخطب الناس في يوم الجمعة فقال: يا سارية الجبل. سارية قائد يجاهد في سبيل الله، وكان في ذلك الوقت وقت خطير، فنادى عمر سارية بأن يميل إلى الجبل حتى لا يقدر العدو أن يهجم عليه، والله بلغ هذا الصوت إلى سارية وانتفع به. هذا من كرامات الله، إعانة له في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. وأما الثاني فكأن تكون له قدرة وتأثير على الأشياء ليست لغيره، كما وقع لمريم عليها السلام حيث رزقها الله رزقا وهي بعيدة عن أهلها. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، والله جعل تحتها نهرا تشرب منه. وما حدث لأصحاب الكهف، شباب مسلمون هربوا من المشركين وأووا إلى الغار، فأنامهم الله 309 سنة، ثم أيقظهم وحفظهم جل جلاله. وهذا في حق أولياء الله الصالحين لا الدجاجلة الكذابين. هناك بعض من يدعي التصوف، يدعي أن له كرامات، يدعي أنه يدخل النار ولا يحرقه، وأنه يضرب نفسه بالسكين ولا يؤذيها. كل هذا دجل وسهر. أما كرامات المؤمنين فكما سمعتم ما حصل لعمر رضي الله عنه، وما رزق الله مريم عليه السلام، وما أكرم الله به أصحاب الكهف حيث أنجاهم من عدوهم. والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي كما حصل لعمر ومريم رضي الله عنهما وأصحاب الكهف. قال المعلق: الولي هو من فعل المأمور وترك المحظور وصبر على المقدور فأحب الله وأحبه فأحب الله وأحبه ورضي عنه. الولي من فعل المأمور أي امتثل أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وترك ما نهى الله عنه وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصبر على أقدار الله فأحب الله وأحبه ورضي عنه. اللهم اجعلنا منهم واغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. ويفرق بينها بين الكرامة وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة. الله أكبر الله أكبر.